ما جاوبني. عندك لا عندي اللغه اللي جبتها هي كنت كنتسنى ندير فوتو كوبي فيها. ما تقلبش هاد اللعبه فين واش دابا نشوف الاخ الحسن اكبر استاذ هو الطلبه اللي باقي ما عندهمش البيت راه جد كل واحد واخا تم شفت من الحصان باش نشوف داك واش تم بعد الحصان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فمستأنف دروسنا على بركة الله تعالى وقد أضفنا حصتين لنحدث بهما توازنا في النقص الذي وقع والحصتان هما المقررتان في هذه الصبيحة إضافة إلى حصة صباح الجمعة وكنت قد طلبت منكم أن تنجزوا عروضا في المحاور التي قدمت لكم وقد أخذتم من الوقت ما فيه أكثر من الكفاية لذلك أول شيء أتسلم منكم هذه العروض فليجمعها أحدكم Thank you. جاء اتحاد في هذا الموضوع أثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا في المحور؟ نعم. ماذا في المحور؟ هي أثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام. ماذا في المحور؟ نعطي. ما حاول أعطي تكون هي اللي تكون في وجهك يعني. شوف الواحد يعني درس حاجة. وإلا جيلان كل واحد يأخذ اللي بغا إذا ما غاديش قصف على جانب واحدة كلامنا أثر كلامنا مثل رؤى أنا غادي نشوف لك الشيء نقرأ إذا كان خارج على الموضوع اللي عطيتكم راك غادي تضربون في السكة أنت دابا راك عارف إذا كان لك شيء عند فيه شي حاجة قاربة للموضوع فبها ولا يعمل إذا كان كله خارج على الموضوع تعاود الحكاية إذن نبتدئ على بركة الله تعالى دروسنا في البلاغة النبوية وأول المحاور المقررة عليكم هو محور يتعلق ببيان معنى البلاغة والفصاحة عند علماء البلاغة وهذا هو المفتاح الذي يجب أن ندخل به إلى المحاور المقررة عليكم طبعا سندرس كما رأيتم جملة من القضايا البلاغية ونطبقها على الحديث النبوي لنقف على أسرار البلاغة النبوية في كلامه صلى الله عليه وسلم وأقواله البليغة التي لا يمكن لأحد من مطلق الناس أن يؤلف كلاما مثل ذلك الكلام النبوي في بلاغته وبيانه وقوة رساليته ووظيفيته إلى غير ذلك إذن لا بد أن نأخذ جملة من المفاتيح لنستطيع الولوج بها إلى معرفة تلك القضايا وتلك المسائل البلاغية التي حددناها فيما علمتم من الإيجاز والإطناب والمساواة والمجاز حقيقة والمجاز ثم الكناية ثم القضايا البديعية التي اخترنا منها ما رأيتم فهي مواضيع متكاملة بعضها في علم المعاني وبعضها في علم البيان وبعضها في علم البديع وكلها متكاملة تبرز بقوة أسرار البلاغة النبوية هذه المقدمة البلاغية بعد أن رأينا مقدمة أخرى وهي نشأة علم البلاغة وسر نشأتها فقلنا باختصار بأنها نشأت وتأسست ليبين من خلالها من خلال علومها وفروعها بلاغة الحديث النبوي وإعجاز القرآن الكريم فالذي يريد أن يقف على إعجاز القرآن الكريم ومظاهر إعجازه ويقف على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه البليغ المؤثر طبعا لأن من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم صلاة الله وسلامه أنهم مبلغون عن الله مبلغون يبلغون رسالات ربهم ولذلك الصفة التي يجب أن يتميز بها كل نبي ورسول هو البلاغة بلاغة الكلام حتى يؤثر في قومه حتى يعني يبلغ ما أمر أن يبلغه على أفضل وجه وأكمله وأتمه فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمة الإسلامية هو أفصح العرب على الإطلاق، لا يوجد من هو أفصح منه ولا من هو أبلغ منه. أنا أفصح العرب كما قال صلى الله عليه وسلم بيد أني من قريش. فإذا لا بد إذا أردنا للكلام أن يصل إلى المخاطبين ويؤثر فيهم ويحركهم ويحقق مقاصدنا من هذا الكلام، فيجب أن يكون كلاما بليغا، كلام البليغ. أقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، قولا بليغا. فلذلك نشأت البلاغة، نشأ علم البلاغة لنتوسل به. هذه علوم وسلية، مش علوم غائية، وسلية، يعني هي علوم تخدم مقاصد أعلى منها. بلاغة والنحو والصرف وسائر العلوم اللغوية كلها علوم وسلية، علوم وسيلة، علوم وسيلة، لأن الغاية هي معرفة شرع الله، معرفة الأحكام، معرفة الحلال والحرام وما يجب لله عز وجل، هذه هي الغاية. فالعلوم التي تدرس هذه الغاية، إذا العلوم غائية، الفقه والتفسير والحديث وما إلى ذلك، ولكن العلوم اللي هي خادمة لهذه الغاية هذه علوم وسيلة، علوم آلة، علوم آلة نتخذها آلة، ولكن يعني ما يفتقر إليه الواجب فواجب، والوسيلة إلى أفضل المقاصد وسيلة مفضلة ومطلوبة، لأن الوسيلة تأخذ حكمها من حكم مقصدها. فما يفضي من الوسائل إلى الخير فهو خير، وما يفضي من الوسائل إلى الشر فهو شر، ما يفضي إلى الفضيلة فضلون، وما يفضي إلى الرذيلة رذيلة. فلذلك هذه العلوم رغم أنها علوم وسلية، علوم يعني علوم آلة كما سمى العلماء، ولكنها واجبة الطلب ولها مكانتها وشرفها عند الله عز وجل، لأنها تفضي إلى ما هو شريف من العلوم، تفضي إلى إدراك أشرف العلوم. فإذا نشأت البلاغة بعلومها لنتمكن بقواعدها ومباحثها أن نتعرف وأن نقف ونتذوق إعجاز القرآن ومكامن هذا الإعجاز ومظاهر هذا الإعجاز، ثم من ناحية أخرى لنتذوق كذلك ونعرف أسرار بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التذوق وهذه المعرفة، معرفة إعجاز القرآن الكريم ووجوه الإعجاز، معرفة بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، هذه الأمور كانت عند الطبقات الأولى من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كانت عندهم سليقة، يعرفونها على السليقة، لا يحتاجون إلى تعلم علم البلاغة، إلى علم البيان والبديع وما إلى ذلك، هذا كان عندهم سجية، كانوا يعني على السليقة في ذلك، كانت هذه المعارف وهذه العلوم اللغوية وغيرها فطرة فيهم. ولكن ما تحتاج الناس إلى أن يتعلموا قواعد ذلك وعلومه، احتاجوا عندما تغير وضع الأمة الإسلامية، حينما كثرت الفتوحات ودخل يعني غير العربي في الدين، دخل الأعاجم بأجناسهم واختلط اللسان العربي بغيره من اللسان العجمي، وقع ما وقع كما ذكرت لكم، وقع ما وقع، فأدى ذلك إلى فساد اللسان العربي واستعجام الكلام العربي الفصيح البليغ، ثم امتداد ذلك إلى القرآن والسنة. فاضطر المسلمون الغيورون على الدين أن يحلوا هذه المشكلة وأن يزيلوا هذا الضرر الواقع باللغة العربية التي هي الوسيلة الوحيدة لفهم القرآن والسنة ولفهم أسرار الشريعة. فكان لابد من تأسيس علوم تحقق ذلك، فمن أجل أن يعني يتقوم اللسان وينطق بكلام عربي، بكلام على يعني سمت كلام العرب، لا يخرج عن قواعدهم، من أجل ذلك تأسس علم النحو، ومن أجل تذوق الكلام العربي وتذوق بلاغته وبيانه وفصاحته نشأت البلاغة بعلومها. وهكذا علوم أخرى كلها كان يسميها علوم اللغة العربية نشأت من أجل الإلمام باللغة العربية وقواعدها وأسرارها وبلاغتها حتى نتمكن على الأقل من فهم الكلام العربي. هذه الدرجة الدنيا التي لا يقبل دون ما دونها أن تفهم الكلام العربي. إذا قرأت عليك آية طبعا فهي بكلام عربي يجب أن تفهمها، أو حديثا نبويا تفهمه، أو بيت شعر لعربي تفهمه. إذن الحد الأدنى هو فهم الكلام العربي. الحد الذي بعده طبعا هناك درجات ومقامات إلى آخره، وإن ينتهي الأمر فيها إلى أن تدرك أسرار الكلام العربي ومقاصد الكلام العربي وتتعمق في بلاغة الكلام العربي حتى تصبح وأنت تمتلك زمام هذا الكلام، تصرفه كيف تشاء، يعني تجعل لكل مقام ما يناسبه من الكلام ومن طبيعة هذا الكلام. فطبعا هذا المقام يمكنك أن تصل إليه، ولكن بالتعمق والتغلغل في دراسة أسرار الكلام العربي وبلاغته وقواعد إعرابه وما إلى ذلك. فالذي أحاط بعلوم اللغة العربية وأخذ منها حظا وافرا فإنه يصل إلى هذا المقام. ومن أراد أن يشتغل بالفقه ويصل فيه إلى درجة عالية وهي درجة الاجتهاد، على أي مستوى كان هذا الاجتهاد، كان اجتهادا مطلقا أو اجتهادا في المذهب أو اجتهاد فتوى أو اجتهاد ترجيح، فإن وصولك أيها المتعلم إلى درجة الاجتهاد في الفقه له شروط، ومن بينها ضلاعتك في اللغة العربية وعلومها. لا بد أن يكون عندك حظ وزاد وبضاعة كافية في علوم اللغة من بينها البلاغة، التي من بينها البلاغة. وما كيقسموا العلماء كيقسموا هاد المعرفة بعلوم اللغة العربية وحتى العلوم الأخرى، جميع العلوم، جميع العلوم حينما قوموا درجات ومستويات تعلمها قسموها إلى درجات ثلاث، ولكن هذه درجات كبرى، هذه معالم كبيرة وتحت كل درجة درجات. فكين درجة العليا أو الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى. من أجل أن تصل إلى مرتبة الاجتهاد، لا، أقل شيء أن تكون على الدرجة الوسطى في معرفة علوم اللغة، معرفة علوم اللغة. وطبعا المجتهد إذا تعمق في ذلك وأدرك الدرجة العليا التي لا مزيد عليها فهذا هو مرتقى الاجتهاد، وهذه هي قمته السامقة ومكانته شامخة. فإذا على كل حال الطبقات الأولى أنا قلت لك كانوا يتذوقون بلاغة الكلام العربي عموما وبالخصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى، كانوا يتذوقون بلاغته. ألا ترون، ألا تجدون وتقرؤون أنه حينما فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى شدهوا، تعجبوا عجبا وعبروا عن عجبهم أو عن إعجابهم بهذا الكلام الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. هم أقروا بذلك واعترفوا، حتى يعني أكبر متحديهم وأكبر جاعديهم اعترف بذلك. إذن لماذا اعترفوا؟ لأنهم أهل بلاغة، لأنهم أهل بلاغة وأهل بيان. العرب هم مضرب المثل في بلاغة الكلام والقدرة على تصريفه في وجوه متعددة، هم مضرب المثل في الإعراب والإفصاح عما في القلب. فلذلك كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة من مثل ما أتقنوه وأجادوه وأحسنوه، وهو الكلام المعجز. فإعجاز القرآن الكريم طبعا إذا أطلقنا الإعجاز كينصرف إلى الإعجاز البياني، الإعجاز البياني الذي يسمونه أي العلماء يسمونه بالإعجاز في النظم، إعجاز النظم، نظم الكلام أي تركيب الكلام، هذا هو الذي ينصرف إليه الإعجاز عند الإطلاق. وإلا فهناك وجوه أخرى داخلة، وأهمها أيضا الإعجاز التشريعي، الإعجاز التشريعي، يعني أن القرآن الكريم كما أنه معجز بأسلوبه بلغته بمصطلحاته، معجز ببيانه وبلاغته اللفظية، فهو أيضا معجز بتشريعه، أي الأحكام التي شرعها في مختلف مجالات الحياة هو فيها معجز أيضا. لو اجتمع الناس كلهم بأجناسهم كلها، بل لو اجتمع الإنس والجن على أن يؤلفوا كلاما فيه أحكام وتشريع وقوانين، ويكون هذا أرقى من تشريع القرآن، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا. فأرقى تشريع على وجه الأرض، أرقى تشريع في الدنيا يصلح للناس ويعني يسعدهم في الدنيا والآخرة، ويحقق بينهم ما يصبون إليه من القيم والمثل العليا، هو التشريع القرآني المفسر في السنة النبوية. فهذا أيضا إعجاز، هذا أيضا إعجاز. لما كنقولوا إعجاز القرآن كيدخل كل شيء، ولكن عند الإطلاق ينصرف إلى الإعجاز البياني، لأنه هو الذي اشتغلوا به كثيرا، وهو الذي كان مقصودا يوم التحدي، يوم كان التحدي موجها إلى العرب، فطبعا العرب كانوا يتقنون البلاغة والفصاحة، فلذلك كان التحدي متناسبا مع ما يتقنون. ما كانوا يتقنون التشريع، ولكن كانوا يتقنون البيان والبلاغة وقوة التأثير. كان للعرب خطباء لا يضاهيهم أحد، خطباء لو خطب الواحد منهم على الناس وقال لهم ارموا بأنفسكم في البحر لفعلوا، نظرا لقوة بلاغة الخطباء وشدة تأثيرهم بكلامهم البليغ. يعني يمكننا نقول مثلا كان لكلامهم سحر، يعني الوقع الذي كان لكلامهم في الناس كالسحر. فلذلك الذي يمكننا من أن نتذوق هذه المعاني ونقف عليها بالفعل هو البلاغة، هو علم البلاغة، لأن السرقة انتهت، السرقة انتهت، يعني أن الإنسان يولد من بطن أمه ولا يسمع إلا العربية، ثم يتنشأ تنشئة على العربية السليمة السليقية، هذا العصر انتهى. فلا يمكن أن يتعلم الإنسان العربية إلا بالتعلم وإلا بالقواعد. وإذن هذا العلم إنما نشأ لهذه الغاية، وهي تذوق الكلام العربي الفصيح البليغ العالي، لأن الكلام العربي ليس على سمت واحد ولا على درجة واحدة، لا، كاين الكلام الجيد وكاين الكلام المتوسط وكاين الكلام الرديء الذي لا يعني لا ينبغي أن تصرف فيه جهود لفهمه والتعامل معه. فإذا القرآن الكريم كما قلنا معجز بأسلوبه ولغته، وكذلك بتشريعه. والإعجاز التشريعي كما نص في القرآن على الإعجاز البياني في آيات متعددة، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله وبعشر سورين ولو مفتريات وبمثله، هذا هو الإعجاز البياني. وإن كان في حقيقة التحدي هذا يا عام يمكنك أن تدخل فيه الإعجاز بكل وجهه، ولكن دائما على كل حال المقام والسياق يفسر أن الإعجاز البياني إعجاز النظم هو الذي كان مقصودا من الدرجة الأولى. أما الإعجاز التشريعي فهناك ما يختص به والتحدي به في القرآن الكريم، وأبرز آية تتعلق به قوله عز وجل قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي من القرآن والتوراة، أتبعه، أعطوني شي كتاب لي هو أهدى أحكاما وأهدى تشريعا وأرقى نظما أتبعه إن كنتم صادقين. هذا تحدي وإعجاز، وهو إعجاز يتعلق بالتشريع، يتعلق بما في القرآن الكريم من الهدى الذي لا يوجد في غيره، لا يوجد في غيره من الكتب التي ينشئها الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولن تجد كلاما يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم طبعا هذا على العموم، للتي هي أقوم في كل مجال، في كل مجال، في مجال الأسرة وفي مجال التربية والتعليم والاقتصاد وفي مجال الاجتماع والسياسة وفي جميع مجالات الحياة. القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا هو الإعجاز الشريعي. اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي. فوصف هذا التشريع وهذه الأحكام المنصوصة في القرآن الكريم، لأن الأصل الأول لها هو القرآن، وإنما السنة شارحة ومبينة، والقول المعول عليه عند العلماء أن السنة تابعة للقرآن، وحتى ما استقلت به من الأحكام فإنها أيضا تابعة للقرآن فيه، وهذا مبسوط عند العلماء على كل حال. فإذا القرآن الكريم الذي هو أصل التشريع والذي هو مدونة الأحكام والأخلاق والقيم والمثل، وصفه الله تعالى بأنه قد أتم وأكمل، أكمل وأتم. والشيء إذا كان تاما كاملا فهو على كل حال مستوعب ولا يمكن أن يقصر عن شيء. إذن قلنا البلاغة هذه هي وظيفتها وهذه هي رسالتها، هي أن تمكن المتعلمين لها، تمكنهم بمباحثها بقواعدها، تمكنهم من تذوق الكلام العربي الفصيح البليغ العالي، وأعلى ما في ذلك القرآن أولا والسنة ثانيا. السنة ما كنوصفوهاش بالإعجاز يعني باعتبارها يعني كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا بغينا نوصفوها بالإعجاز كنوصفوها بالإعجاز من جهة أنها وحي. السنة النبوية حتى هي وحي، ولكن الفرق بينها وبين القرآن اللي هو أيضا وحي أن القرآن الكريم وحي متلو أي يتعبد بتلاوته، والسنة وحي غير متلو. وكونها وحيا هذا منصوص عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة، جبريل يعني. إذن من هذه الناحية بما أن السنة وحي، طبعا وحي من حيث معانيها أي ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه في أقواله من معان وأحكام شرعية ربانية، هو ما نطق ذلك عن نفسه وهواه، وإنما نطق به بإذن من الله عز وجل وبوحي منه سبحانه وتعالى، لأنه لو نطق بشيء غير صحيح لصوب، لتدخل الوحي بالتصويب. إذن فكل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا ومعلما لنا كله صحيح صواب، لأنه مؤيد بالوحي. فمن هذه الناحية لا مانع أن نقول أن نضيف الإعجاز إلى السنة من هذه الناحية، أي من حيث إنها وحي، وحي غير متلو. مثلا حينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تأكدنا من الحقائق العلمية أنها صحيحة لا مراء فيها، بل وقد يكون العلم ينازعها، ثم لما حينما يعني يصبح حقائق ثابتة يصدقها، فهذا مذهب من مظاهر الإعجاز. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، والحديث صحيح في البخاري وغيره، فهذه الحقيقة التي يقررها الحديث ثابتة في الطب الحديث، وهو أن الذباب في أحد جناحيه ميكروبات وجراثيم، جراثيم ناقلة للعدوى، يقولوا بأسلوبهم الطبي ناقل العدوى بدرجة امتياز، ناقل ممتاز للعدوى. وفي الجناح الآخر مبيد لذلك الجرثوم. فقوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه كله، هذا أمر معجز، هذا معجز، هذا لا ينطق بمثل هذا الكلام إلا نبي، لأن له صلة وثيقة مستمرة بالله عز وجل، فعنه ينطق وعنه يبلغ. قوله صلى الله عليه وسلم ما عام بأمطر من عام، هذا الكلام وهذه الحقيقة هذه الثابتة لا ينطق بها إلا نبي، ما عام بأمطر من عام، كمية المطر هذه السنة هي نفس هذه السنة الماضية، وإنما الفرق في التوزيع. وهكذا أحاديث كثيرة وقد تتبعها بعض الباحثين وجمع هذه المعجزات النبوية التي هي في كلامه صلى الله عليه وسلم، معجزة من هذا النوع هذا اللي هي في إخباراته عليه الصلاة والسلام. فإذن علم البلاغة هذه رسالته وهذه وظيفته، أنه نشأ لأنه يوم نشأ كان الناس قد وقع لسليقتهم ما وقع، لم يعد كل العربي على السليقة، حقيقة كان بعضهم ما زال على السليقة، ولكن وقع ما وقع من الاختلال والاختلاط، اختلاط العربية بغيرها واللسان العربي باللسان العجمي، وبقي الناس على ذلك حتى إنه يعني قد طبقة معدودة هي التي حافظت على السليقة العربية، ديك القرون اللي بقات فيها السليقة بقات فيها ولكن في حدود طبقة معينة، كاين طبقة الأعيان وكاين طبقة أهل البدو الأعراب. فأهل البدوي طبعا لأنه لا يخالطهم الآخرون من العجم ومن ممن فسد لسانه، فنظرا لهذه العزلة والاختلاط كان قليلا جدا، إذا كان شيء مثلا بدوي سافر إلى الحاضرة أو جاءه حضري أو كذا، ففرص التلاقي كانت كثيرة، ولذلك بقي البدو محافظين على السليقة إلى وقت متأخر، ولم يفشو اللحن وفساد اللسان عند أهل البادية إلا في المئة الرابعة، قبلها كل شيء كانت عهود فصحى عندهم. هذه طبقات البدو، وكذلك الأعيان، أعيان هؤلاء كانوا يأنفون من أن ينطقوا أو ينطق أولادهم بكلام مختل ليس بسليم، كانوا يأنفون وكانوا يعتبرون اللحن وفساد اللسان كانوا يعتبرون ذلك معرة، معرة يعني جالب للعار، شيء يعني فيه ذل فيه هوان، كانوا يأنفون من أن يلحن أحدهم أو يستعمل جملة ليست سليمة ليست على قواعد اللغة العربية. فلذلك بقيت السليقة عند الأعيان وعند عرب البادية، ولكن في النهاية وصل الاختلال إلى جميع الجهات وجميع الفئات وجميع الطوائف. فلذلك اضطر المسلمون، اضطر علماء المسلمين أن يقعدوا اللغة ويؤسسوا علومها حتى تبقى محفوظة على الأقل عند العلماء، لأنه إذا لم يعد هناك قدرة على فهم علوم اللغة العربية والنطق بها سليمتان والقدرة على قراءة الكلام العربي الجيد الفصيح، فهذا سيفضي إلى استغلاق الكلام العربي، وهذا ينتج استغلاق القرآن والسنة علينا، أي لا نفهم شيئا منهما، وإذا وصلنا إلى ذلك ضاع الدين، ضاع الدين وتقوضت أركانه. ولذلك حينما تجدون أعداء الإسلام يحاربون اللغة العربية بوجوه متعددة، بترويج اللغة الدارجة أو بترويج لغة أخرى مثلا، فهذا مآله إلى ما ذكرناه، مآله إلى أن يستغلق الكلام العربي نهائيا، تنغلق أبوابه فلا نستطيع الدخول. وإذا وصلنا إلى هذا استغلق القرآن علينا والسنة فضاع بذلك الدين، لأنه لا نستطيع أن نجد من يقول لنا هذا حرام وهذا حلال ويفهم القرآن والسنة ويستنبط منهما الأحكام الشرعية. إذن فلأجل هذا نشأ علم البلاغة. الآن نأخذ مجموعة من المقدمات لنجعلها كما قلنا مفاتيح بأيدينا ندخل بها إلى المحاور المذكورة. عندنا في البلاغة مصطلحان لا بد من وقفة عليهما. المصطلح الأول هو الفصاحة، والمصطلح الثاني هو البلاغة، يعني البلاغة والفصاحة. بالنسبة للدلالة اللغوية فالفصاحة بصفة عامة هي مستعملة، هذه الكلمة هذه مستعملة في استعمالات متعددة، ولكن هذه الاستعمالات تؤول إلى معنى واحد هو الظهور، هو الظهور والبيان أو الإبانة. يعني الاستعمالات التي استعملت فيها كلمة الفصاحة لا تخرج عن هذا المعنى العام، لأن هذا هو الشأن في اللغة، أنه الكلمة كيكون عندها معنى عام، ولا مانع أن تستعمل هذه الكلمة في استعمالات متعددة قد تصل إلى عشرة أو أكثر من وجوه، ولكن كلها تفضي إلى ذلك المعنى. فكذلك كلمة الفصاحة، الفصاحة بمعنى عام هي الظهور والبيان، يعني كنقولوا بان الشيء إذا ظهر، لأن هذه الكلمة هذه خصك تعرفوا أنها من الأضداد، بان من الأضداد، ولكن المقصود عندنا هنا الآن هو البيان، بان الشيء يبين بيانا إذا ظهر، وعندنا بان الشيء يبين بينا إذا اختفى. دابا بان راها من الأضداد، ولكن اللي كيفرق بيناتهم شنو هو؟ هو المصدر. إذا استعملتها في الظهور خصني نقول بان يبين بيانا، بان الشيء أي اتضح، بان الشيء يبين بيانا اتضح وظهر، بان شيء يبين بينا، بان عنا يبين عنا بينا أي اختفى وانقطع، بانت سعاد فقلبي اليوم مثبول، متيم إثرها لم يهدى مكبول، بانت أي اختفت وانقطع أثرها، يعني رحلت رحلت. ومنه الطلاق بائن، والبينونة منها الكبرى والصغرى كما عند الفقهاء. إذن فكلمة بان من، فالذي يعنينا الآن هو بان بمعنى ظهر، بان بمعنى ظهر. الفرق بين اللفظتين هو المصدر، وأيضا حتى من غير المصدر كنقول بان لنا وبان عنا. إذا استعملنا الظهور كنقول بان الشيء لنا، بان لي هذا الشيء أي ظهر لي، وإذا بغيت نقصد المعنى الآخر كنقول بان عني أي انقطع عني. إذا المعنى العام هو أن الفصاحة تستعمل استعمالات تؤول كلها إلى معنى أعم، وهو البيان والظهور والوضوح. من هذه الاستعمالات مثلا نأتي ببعض هذه الاستعمالات التي استعملها العرب في لغاتهم وفي حياتهم، حتى تعرفوا أن هذه الاستعمالات مآلها إلى المعنى الذي ذكرنا. فمن هذه الاستعمالات استعملها العرب في اللبن، قال شاعرهم: وتحت الرغوة اللبن الفصيح، وتحت الرغوة اللبن الفصيح. فاللبن وصف بأنه فصيح أي ظاهر البائن، لو أزلت عنه الرغوة لظهر لك اللبن واتضح وبان. إذن هذا وجه من وجوه الاستعمال، استعملوا يعني الفصاحة في اللبن إذا ظهر لك وبان واتضح، يقال فصح اللبن، وكذلك أفصح كيستعمل الثلاثي والرباعي، فصح اللبن إذا ظهر، وأفصح اللبن إذا ظهر أيضا بأن أخذت عنه الرغوة. وتحت الرغوة اللبن الفصيح أي الظاهر. كذلك أيضا استعملوها في وجه آخر، في وجه آخر حتى هو ما خرج عن الظهور والاتضاح. قالوا في مثل في من امثالهم العربيه مشهوره: افصح الصبح لذي عينين. هذا راه شطر رجز. وافصح الصبح لذي عينين، افصح الصبح لذي عينين، اي ظهر، ظهر الصبح لذي عينين، حتى صارت مثلا. يعني اذا اردت ان تقول لغيرك كان ما زال شاكا في امر ما، في قضيه ما، فاردت ان تقطع له الكلام وان تحمله على اليقين، قلت له افصح الصبح لذي عينين، يعني لم يبقى هناك شك، اتضحت الحقيقه. افصح الصبح لذي عينين، هذا طبعا هي في حقيقه يعني المعنى الذي يقصد بهذا المثل هو ما ذكرت لك، هو حينما نريد ان نقرر ان الامر لم يعد فيه شك ولا ريبه ولا شبهه ولا ولا ولا، بل صار محققا لا مراء فيه ولا جدال ولا شك، فكنقول له افصح الصبح لذي عينين، اي ظهر، ظهر، فكني عن الحقيقه بالصبح. ولكن دائما وابدا كلام العرب تربطه بوقائعه المحسوسه، لانه هو الامثال العربيه عموما، الامثال العربيه كيكون المثال وقع بسبب مخصوص، كيكون عنده قصه وقع فيها حدث معين لاسباب معينه وظروف معينه، فتقال كلمه، يعني عباره، جمله ذاك السبب المعين وفي تلك القصه المعينه، فياتي العرب ويستعملون هذه العبارة في كل مقام يشبه ذلك المقام اختصارا للكلام. العرب كانوا أصحاب إيجاز، أصحاب بلاغة، ما كانوا معروفين بالثرثرة وكثرة الكلام، لا، حتى إنهم قالوا قلل الحز وطبق المفصل، قلل الحز، الكلام يتعلق غير بالجزور إذا أردت أن تقطعها وتفصلها، فالقاعدة هي قلل الحز، لا تكثر الحز في اللحم، ولكن طبق المفصل، أصب المفصل، فإن أصبت المفصل فإنك تقطع هذه الجزور في وقت وجيز ولا تفسد اللحم. هذا نقلوه إلى الكلام، حتى في الكلام قالوا قلل الحزة وطبق المفصل، لا تطل علينا الكلام. فلذلك كما سنرى إن شاء الله في الإيجاز والإطناب والمساواة، أن العرب كانوا يوجزون في مقام الإيجاز ولا يطنبون إلا إذا اقتضى الأمر ذلك. الإطناب مش ضد البلاغة، لا أبدا، إطناب أي أن يكون مثلا اللفظ أكثر من المعنى، هذا على كل حال إذا رعي مقامه فهو ما خرج عن البلاغة، وفي القرآن الكريم والسنة النبوية إطناب، ولكن على وجه بليغ، على وجه بليغ. إذن قلنا من استعمالاتهم قولهم أفصح الصبح لذي عينين، هاد أفصح الصبح لذي عينين خصكم تربطوها بالجانب المحسوس، راه إذا قلت كلام العرب وتذوقته بأن كانت عندك البلاغة، كنت يعني ذا شأو بعيد في البلاغة ولك زاد وبضاعة وافرة منها، فإنك حينما تقرأ كلام العرب أولا تستطيع أن تفهمه وتتذوق بلاغته وأسرار هذه البلاغة، وثانيا تستطيع أن تستخلص منه تاريخ العرب وأحوالهم وكيف كانوا يعيشون، لأن هذا مضمن في كلامهم، لأن الكلام عنده ظلال، الكلام بحال جسم عنده ظلال، كتقرأ الكلام كجسم ثم تنظر إلى ظلاله. فلما كيقول العربي أفصح الصبح لذي عينين، لو تأملت جيدا في هذا الكلام لاستنبطت منه أن عادة العربي كانت هي المشي في الليل، السفر في الليل، وعدمه في النهار، لأن المنطقة كانت عندهم حارة وما زالت كذلك، فلذلك كانوا يعتادون السفر في الليل لبرودته، وأما النهار فلا يستطيعون التحرك فيه إلا عند الضرورة. لذلك قالوا عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى هو المشي بالليل، السير بالليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن السرى هو السير بالليل، وإذا أنت حملته على ذلك فقد أصريت به، فقد أصريت به. إذن هذه عادة العرب، هو أن سيرهم وأسفارهم وترحالهم غالبا ما كان بالليل، وكانوا يستريحون بالنهار. فقوله أفصح الصبح لذي عينين معناه أن أنهم وقد سروا ما سروا حتى رأوا يعني نجمة الفجر واتضح لهم الصبح، إذن معنى هذا أن من كان قد سرى ومن كان قد سار في الليل فإنه يحمد لنفسه ما فعل، ومن كان قد تكاسل وتراخى فليس له ذلك. أفصح الصبح لذي عينين، فكانوا يعني طبعا يعكسون أحوالهم وعاداتهم التي كانوا عليها، وهي السير في الليل، السير في الليل. حتى إن بعضهم قال لست بليلي ولكني ناهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر. هذا يعني رجز يشف عما ذكرناه، يكشف عن أن العادة المضطردة عندهم هو السير بالليل، هو السير بالليل. ولكن هذا الشاعر ابتكر طريقة رأى أنها أفضل وأنها أربح للوقت، قال لا أدلج الليل، الإدلاج هو السير بالليل بحال الصورة، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، أبتكر أي أذهب باكرا، عوض ما يسير في الليل كله فإنه يقوم باكرا، يقوم فجرا أو قبل الفجر ثم يمشي ويسير. لا أدلج الليل ولكن أبتكر، إذن قلت الأول شنو قلت الأول، لست بليليين أي لست من الذين يمشون في الليل ويسيرون في الليل ويرتحلون في الليل، لست بليليين ولكني ناهر أي أمشي في النهار. ثم فسر ذلك وفصله حتى لا يعلم القارئ أن المقصود هو أنه يمشي في وضح النهار وفي الشمس وهي مرتفعة، هذا أمر ما كانوا يطيقونه. ففسر هذا قال لست بليلي ولكني ناهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، ولكن أبتكر أي أذهب باكرا، لأنهم كانوا يذهبون في الليل هذه العادة، فإذا طلع الفجر حبسوا وقفوا، وقفوا واستراحوا إلى غروب الشمس وهكذا. إذن أفصح الصبح لذي عينين، لذي عينين أي ظهر الصبح، ظهر الصبح، وحينئذ يحمد القوم السرى، ذلك التعب الذي تعبوه وساروا ليلا فإنهم عند طلوع الفجر يعني يستريحون ويحمدون تعبهم ومشقتهم وسيرهم. كذلك أيضا من الوجوه التي استعملوا فيها هذه اللفظة وصفوا اليوم الذي لا غيم فيه ولا ضباب ولا شيء من هذا القبيل، وصفوا بأنه يوم مفصح وأيضا يوم فصح، إما من ثلاثي أو من رباعي، فصح اليوم فهو فصح وأفصح اليوم فهو مفصح، بمعنى لم يكن فيه غيم. إذا كان اليوم صاحيا صافيا لا غيم فيه فإنه يوصف عند العربي بأنه يوم فصح ويوم مفصح، أي لم يكن فيه غيم ولا ضباب ولا شيء يحول بيننا وبين الرؤية، أي رؤية الأشياء في هذا اليوم، ومن الأشياء الهلال مثلا. لذلك إذا كان اليوم صحوا لا غيم فيه فالغالب الأغلب أن يظهر الهلال، وإذا لم يظهر معنى هذا أنه اليوم الآتي هو من 30، بينما إذا كان الغيم فقد يحول بيننا وبين رؤية الهلال. إذن الرؤية تكون في اليوم المفصح، في اليوم الفصح، أي اليوم الذي لا غيم فيه، لا غيم فيه. إذن هذا الوجه هذا حتى هو لا يخرج عن المعنى العام اللي هو البيان والظهور. ومن هذه الوجوه أيضا قالوا أفصح الأعجمي بالعربية، أفصح العجمي بالعربية يعني أبان عنها، أبان عنها وانطلق بها لسانه، لأن العجمي طبعا إذا تكلم من غير أن يدرب لسانه على العربية والنطق بها فعادة ما تكون بلسانه لكنة عجمة، هذه العجمة تحدث لكنة حيث ينطق بالحروف فلا تفهمه إلا بمشقة، لا بدخس يعود لك يعود لك عاد تفهم الكلمة وكيف نطق بها، لأنه إذا كانت بقي فيه العجمة فبعض الحروف قد لا يستطيع إخراجها إخراجا كاملا جيدا، وخصوصا بعض الحروف اللي كتمتاز بها العربية حال الضاد مثلا، حال العين، العين قد ينطق بها همزة موضوع موضوع موضوع، وهكذا حروف كثيرة إذا كان العجمي لم يأخذ حظه من من من من تعريب لسانه فإنه تكون يكون بنطقه لكنة. فإذا ما كنقول أفصح العجمي بالعربية أي أبان عنها، أبان عنها وأظهر عن حروفها وعن عباراتها، فحينئذ نفهمه، حينئذ نفهمه. هذه إذن طبعا هذا المعنى أو هذا الوجه الأخير اللي هو أفصح العجمي بالعربية يعني ظهر المعنى وظهر اللفظ الذي نطق به، وإذا ظهر لنا فهمنا المعنى. هذا المعنى هذا ذكر في القرآن في قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا يعني أبين وأظهر، وأخي هارون الكلام على لسان موسى، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أي أبين قولا. فطبعا موسى عليه الصلاة والسلام هو ليس بعربي، طبعا ليس بعربي، ولكن على كل حال كل نبي أرسله الله تعالى إلى قومه أرسله إليه بلغتهم وبلسانهم، لأن الرسول لو بلغ رسالة ربه إلى قومه بغير لغتهم فلن يفهمه أو قد يفهمه بعض قليل. لذلك من حكمة الله تعالى أنه ما من رسول إلا وقد أرسله إلى قومه بلغتهم ولسانهم، إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن إرسال الرسول إلى قومه بنفس اللغة واللسان العلة والمقصد من ذلك هو البيان، فلا يحصل البيان إلا بذلك، لا يحصل البيان إلا بذلك. ومع ذلك فإن موسى عليه الصلاة والسلام مع أنه أرسل إلى قومه بلسانهم ولغتهم وكان يتقنها، ولكن كانت هناك في لسانه عقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هذه آية واضحة تبين أن لسان موسى عليه السلام كانت به عقدة، واحلل عقدة من لساني افقهوا قولي، افقهوا قولي. إذن شوف هذه الآية البليغة تستنبط منها معاني، من بينها أن فهم الناس الكلام لا يكون إلا إذا كان الكلام فصيحا بليغا، فصيحا بليغا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني علاش يفقه قولي. هذا هو جواب الأمر، هذا هو جواب الأمر، يفقه قولي. إذن فقه القول مبني على الفصاحة والبيان، فلو تكلمت بكلام بين واضح فصيح بليغ لفهم، لفهم، والعكس بالعكس. إذن وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أي أبين، أبين كلاما وأوضح قولا، وقد استجاب الله تعالى له ذلك، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال قد أوتيت سؤلك أي سؤالك وطلبك يا موسى، يعني آتيناك هذه المسألة وهي أننا نعززك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك. إذن هذه وجوه الاستعمال لكلمة الفصاحة إما ثلاثية أو رباعية. فالمعنى العام الذي تحوم حوله هذه الاستعمالات هو البيان والظهور والوضوح، هذه الفصاحة. وأما البلاغة فمعناها في اللغة الوصول، يقال بلغ أي وصل، فالبلاغة الوصول، هذا هو المعنى. وبلغ الشيء منتهاه أي وصل إليه. ولذلك علاش كنصبحنا الكلام بأنه بليغ؟ لأنه وصل إلى الغاية، وصل إلى الغاية وهي فهمه. إذا تكلمت في القوم بكلام بحيث جعلته من الوضوح والقوة يفهم، هذا هو الكلام البليغ، هو الذي إذا قلته فهم. أما إذا تكلمت فيهم بكلام ما فهموه أو فهموا بعضه دون بعض فهذا ليس ببليغ، لو كان بليغا لفهم، لأن البليغ هو البالغ، هو الذي بلغ. لأن عدنا البيان وعدنا التبيين، بمعنى عدنا الإفهام وعدنا التفهم. الإفهام يكون من المخاطب من المتكلم، ولا يتحقق منه إلا ببلاغة الكلام، إذا كان عنده كلام بليغ. ومن البلاغة الفصاحة، مما يجعل الكلام بليغا كونه فصيحا أي واضحا بينا. كثير من الناس يخطئون حينما يظنون أو يتوهمون أن تعقيد الكلام وفلسفة الكلام هو يعني شيء في مستوى عالي وكذا. بعض الباحثين يبقوا يعقدوا في الكلام ويتلصموا فيه ويلغزون فيه ويظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء، لأن هذه ضد البلاغة. البلاغة هي أن تبسط الكلام وتوضحه وتيسره حتى يظن غيرك، أو بل حتى يظن العاجز أنه قادر على إنشاء هذا الكلام، لما يجي إنشاءه لا يستطيع. لك يا البلاغة، البلاغة هو أن تنظم الكلام وتركب الكلام بحيث يفهمه الجميع، ولكن ما يكونش مخالف اللغة العربية أو فيه ضعفون أو كذا، لا، يكون على قواعد اللغة العربية، ولكن يكون مفهوما عند الجميع، يفهمه العام والخاص. كما قلت لك أنا، حتى يظن العاجز أنه قادر على إنشاء مثل هذا الكلام وهو لا يستطيع، هذا هو الكلام البليغ. إذن الكلام البليغ هو الذي إذا قلته فهمه المخاطب، بمعنى أنه يحصل به الإفهام والتفهم. الإفهام هو أن تنشئ الكلام على أساس أنه بين واضح صالح للوصول والبلوغ إلى المقصود. والتفهم هو حصول الفهم له. إذن كاين جوج عناصر، العنصر الأول أنك تفهم أيها المتكلم، تنشئ كلاما يفهم، إذا خصك تبنيه أساسا وتركبه على قواعد الإفهام. والعنصر الثاني هو حصول الفهم فعلا، يعني أن يفهمه المخاطب، أن يفهمه المخاطب، وهذا هو الإفهام والتفهم الذي يساوي قولنا البيان والتبيين. البيان هو إنشاء الكلام الواضح، والتبيين هو فهم ذلك الكلام، تبينه أي فهمه. فإذا يعني هذه الفصاحة في اللغة والبلاغة في اللغة هي الوصول، الوصول إلى المقصود، هذه هي البلاغة، بلغ الشيء وبلغ المنتهى إذا وصل إلى ذلك الشيء أو إلى ذلك المنتهى. أما في الاصطلاح، هذا في اللغة، هذا في اللغة، حيث البلاغة في اللغة هي الوصول والفصاحة في اللغة هي الظهور والإبانة. أما في الاصطلاح يعني في عرف علماء البلاغة، ولما كنقول علماء البلاغة هذا علماء البلاغة هم علماء الشريعة، لأن الفقهاء كانوا بلغاء. علماء الأصول هم أرباب البلاغة، المفسرون كانوا بلغاء، محدثون كانوا كذلك. فالعلوم الشرعية كلها على كل حال في حيز واحد وهي كتلة واحدة لا بد فيها من علوم اللغة. لا يمكن أن يتقن المتعلم هذه العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد وغير ذلك إلا إذا كانت له بضاعة كافية وافرة في علوم الآلة التي على رأسها علوم اللغة. علوم اللغة ياك لما كنقولوا البلاغة معنى هذا أننا عندنا علماء لا يعرفون إلا البلاغة فقط، لا، عندهم نصيب من العلوم الأخرى ولكن تميزوا وتخصصوا في البلاغة وعلومها. إذن احنا الآن شفنا البلاغة والفصاحة في اللغة، والآن نشوفها في الاصطلاح، يعني في اصطلاح علم البلاغة. قبل بيان ذلك هناك إشارة لا بد منها، وهي أن علماء البلاغة منهم من يرادف بين الفصاحة والبلاغة، ومنهم من لا يرادف بينهما. إذن الذين يرادفون معنى هذا أن البلاغة هي الفصاحة والفصاحة هي البلاغة، حتى إنهم فسروا البلاغة بالفصاحة، قالوا الفصاحة البلاغة أو البلاغة الفصاحة. وهناك طائفة أخرى تفرق بين الفصاحة والبلاغة، كتقول لك البلاغة شيء والفصاحة شيء آخر، وتجعل الطائفة المفرقة بينهما جعلت الفصاحة داخلة في البلاغة، بمعنى أن البلاغة أعم من الفصاحة وأن الفصاحة أخص من البلاغة وهي جزء منها، وهي جزء منها. على كل حال هذا أمر لا يؤثر، هذا أمر لا يؤثر إطلاقا. فسنقف على معنى الفصاحة في اصطلاحهم وكذلك البلاغة في اصطلاحهم، وسواء قلنا بأنهما مترادفان أو هذا عام وهذا خاص فالنتيجة واحدة، نتيجة واحدة، فهذا خلاف كما يقول العلماء لفظي، خلاف لفظي يعني لا أثر له. إذن في اصطلاح العلماء البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم، والفصاحة يوصف بها الكلام والمتكلم والكلمة. غادي نوقفوا هذه الوقفة على هذه الجزئيات لأنه سيتضح لكم بكامل الوضوح المعنى الاصطلاحي لكل منهما من خلال هذه الوقفات. إذن نشوف الآن الفصاحة. فالفصاحة كما قلنا تكون وصفا للكلمة ووصفا للكلام ووصفا للمتكلم، يعني كنوصف الكلمة ونقول بأنها فصيحة، كذلك الكلام كنقول فيه فصيح، كذلك كنقول هذا متكلم فصيح. فالفصاحة تشمل هذه المقامات الثلاثة، يوصف بها اللفظ المفرد، مجرد لفظ كلمة واحدة كنقول فيها فصيحة، فصيحة. ولكن الكلمة طبعا تعرفوا أن الكلمة قد تكون اسما وقد تكون فعلا وقد تكون حرفا، والحرف يخرجوا من هنا معنا ما نديروا به الحرف، ما عنده علاقة بالفصاحة، وهذا الفصاحة ما عنده علاقة، لا، الفصاحة تتعلق بالكلمة اللي هي إما اسم أو فعل، وأما الحرف فلا معنى له إلا إذا دخل في غيره، الحرف لا يكون له معنى إلا بأن يركب في غيره، كما قال ابن أجر الروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى ولا يفيد المعنى إلا إذا كان مركبا في غيره. إذا قبلت واحد الحرف ونطقت به دون أن تركبه في غيره لا يعطيك معنى، ولما كان لا يعطي معنى في ذاته إلا إذا ركب في غيره فهو غير داخل معنى الآن نهائيا. لما كنقولوا كلمة فصيحة راك يدخل فيها إما الاسم وإما الفعل، لأن كل منهما يعطي معنى في ذاته لا يحتاج إلى أن يركب بغيره. إذن الفعل والاسم كلمة، ملي كنقول الكلمة كنقصد بها هذ الاثنين، وأخرجنا الحرف لأنه لا يتحقق فيه ما نريد. فالكلمة كانت اسما أو فعلا توصف بأنها فصيحة أو غير فصيحة، وكما توصف الكلمة المفردات بأنها فصيحة إذا كانت فيها شروط الفصاحة، فكذلك الكلام، والمراد بالكلام يعني الذي هو مركب. يعني شنو قلنا قبيلة؟ الكلام هو اللفظ المركب بالوضع، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم. فإذا كان عندنا يعني كلام مركب، عندنا تركيب، تركيبا أعطى معنى يحسن السكوت عليه، والكلام أو ما نطلق عليه الكلام هو الذي يكون فيه ألفاظ تركبت فيما بينها وانسجمت انسجاما حسن السكوت عليه، هذا هو الذي نطلق عليه الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. فإذا عندك مثلا ألفاظ تركبت اجتمعت فيما بينها وأعطت معنى يحسن السكوت عليه، عندك قام هذه الفضاء فعل، عندك زيد فعل اسم، إذا ركبتهم قام زيد أعطت معنى وذلك المعنى يحسن السكوت عليه، هذا هو الكلام. هذا هو الكلام، وهي أو هو الوحدة الدنيا في الكلام، هذه كتسمى جملة. الوحدة الدنيا في الكلام هي الجملة، هي الجملة، وما كتكون جملة وبالتالي كلاما إلا بعد أن يكون فيها مسند ومسند إليه. يعني الهيكل الأساسي للجملة، العناصر الأساسية الضرورية والمقومات التي لا بد منها في الجملة هي مسند ومسند إليه. إلا ما عندك شهد الجهد ولا ما عندك كلام، لا بد من مسند ومسند إليه. قام زيد، المسند إليه هو زيد هو الفاعل، والفعل هو المسند. وإلا قلبت لك وقلت لك زيد قام أو زيد قائم غتولي عندك مبتدا وخبر. إذن هذا اللي كسميه كلام هو الذي فيه مسند ومسند إليه. إلا عندك غير هذا الجوج فالكلام موجود قائم، ولكن يعني قد نضيف عنصرا ثالثا هو ماشي يعني عنده نفس المكانة ديال المسند المسند إليه، ولكن له أهمية بالغة في الكلام. يعني لو أنك جئت به لاتضح الكلام أكثر. هذاك كنسميوه العمدة، وهو مثلا المفعول به، المفعول به. إذا زدنا المفعول به في الجملة فإن الجملة تزداد وضوحا، والمفعول به كنسميوه جملة عمدة، نسميه عمدة. وما زاد على المسند والمسند إليه والعمدة فهو فضلة، يعني شيء زائد، جبتي أو ما جبتي شيء الكلام كيبقى كلام. كالحال مثلا، الحال جاء زيد راكبا، طبعا لما كنقول فعل به راه بالنسبة للفعل الذي يتعدى إلى مفعول به، أما الفعل اللازم هذاك ما يحتاج شيء الفعل به. فإذا الفصاحة وصف للكلمة كما أنها وصف للكلام. والكلام نقول لك الكلام معنى هذا كاين التركيب، هناك تركيب للألفاظ تركيبا يحسن السكوت عليه، وهذا قيد يخرج التركيب الذي لا يفيد، التركيب الذي لا يحسن السكوت عليه، حتى ولو كان عندنا اسم وفعل وحرف، حتى ولو كان عندك في جملة اسم وفعل وحرف ولم يحسن السكوت عليه لم يفيد، هذا لا نسميه كلاما، لا نسميه كلاما. إلى عندك هذه الأقسام ثلاثة كلها في عبارة ومع ذلك لم يحسن السكوت، فهذا كيسميه الكلم. الكلم هو اجتماع الحرف والاسم والفعل، اجتماع هذه الأقسام الثلاثة أفاد أو لم يفيد؟ شوف الكلام أخص من الكلم. الكلم معناه اجتماع أقسام الكلام. وشنو أقسام الكلام؟ الاسم والفعل والحرف. إذا اجتمعت هذه الأقسام الثلاثة فهو كلم، أفاد أو لم يفيد. إذا أفاد فهو كلم كلام، وإذا لم يفيد فهو كلم فقط وليس بكلام. متى إذا قلت لك قد قام زيد، هذا كلام كريم، لأن فيه الحرف وهو قد، وفيه الفعل قام، وفيه الاسم زيد، قد قام زيد، هذا كلم وكلام. كلم لأن فيه الأقسام الثلاثة كلها، كلام لأنه مفيد ويحسن السكوت عليه. إذا قلت لك إن قام زيد، إن هو حرف، حرف شرط، قام فعل وزيد اسم، هذا كلم وليس بكلام، هذا كلم وليس بكلام. كلم لأن فيه اسما وفعلا وحرفا، وليس بكلام لأنه غير مفيد. كلامنا لفظ مفيد كستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، أي الكلم اسم وفعل وحرف. إذن نشوف الآن الكلمة إذا أردنا أن تكون فصيحة ما شروط ذلك وما مقوماته، والكلام إذا أردنا أن يكون فصيحا ما مقومات ذلك وشروطه، وكذلك المتكلم. الكلمة إذا أردنا أن تكون الكلمة موصوفة بالفصاحة، أي كلمة يقال فيها فصيحة، فيجب أن تخلو من أربعة أمور. إذا خلت الكلمة من أمور أربعة فهي فصيحة، وإن كان فيها واحد من هذه الأمور الأربعة فليست بفصيحة، ليست بفصيحة. الأمر الأول تنافر الحروف، تنافر الحروف، حروف كتكون متنافرة، بحيث يعني إذا نطقنا بالكلمة ذات الحروف المتنافرة كان اللسان مستثقلا لهذه الكلمة. وهذا التنافر قسمه البلغاء إلى قسمين أو إلى مرتبتين، كاين التنافر المتناهي يعني الذي هو شديد التنافر، وكاين التنافر الذي هو ليس بمتناهي دون المتناهي. فأما الأول فاجتماع حروف تتنافر تنافرا لا يطيقه اللسان ولا السمع، كقولنا الهع خع، الهع خع، التقاء العين مع الهاء مع الغين، يعني في الحقيقة هذا يستثقل في اللسان وفي الأذن، الناطق يستثقل والسامع يستثقل. الهع خع نبات، نبات من نباتات الجزيرة العربية يسميه العرب الهع خع، ترعاه الجمال وغيرها، الهع خع، هذا متناهي التنافر، متناهي. وعدنا الذي هو دون المتناهي يعني متوسط أو خفيف التنافر، كقولنا مش تسزيرات. شوف الشين مع الزاي وبينهم تاء، وقع ثقل في اللسان، لكن هذا الثقل أدون من الثقل السابق، مش تسزيرات. غدائره كما يقول امرؤ القيس، غدائره مش تسزيرات إلى العلا. الغدائر جمع غديرة، وهي الظفيرة من الشعر، الظفيرة من الشعر، وقد حفظوك يجب أن يكون عندكم زاد من الشعر العربي، لقيت على اللغة العربية والبلاغة العربية، لا بد أن ترجعوا، لأن هكذا كانت تدرس العلوم العربية، هكذا كانت العلوم العربية تدرس بهذا الشكل، يعني قواعد ودراسات وكذا ونصوص، لا بد، كانوا يحفظوا معلقات العرب وعيون الشعر العربي، عاد كيجي يقراوا الآداب ويقراوا البلاغة وكذا كذا كذا. انت ما بغيت تاخذ المساله من الاخر، قالوا هات الكلام من الاخر. لا بد من الاولي، لا بد من سنه التدرج. خصكم ترجعوا تقراوا النصوص، يعني عيون الشعر العربي وعيون النثر العربي، وقبل ذلك كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. راه البلاغه هي القران والسنه. اذا هذا التنافر، الكلمه اللي فيها حروف متنافره، لان العين مع الهع خع، الهاء من حروف الحلق، والغين من حروف الحلق، والخاء يعني عندنا حروف كتخرج من مخرج واحد، لما كتجتمع فيما بينها كيكون ثقل، يكون هناك ثقل على اللسان وعلى السمع بسبب التنافر بين هذه الحروف. الهع خع هذا شديد التنافر، ودونه مستشجرات مرتفعات الى العلا، مستشجرات. هذا بيت، هذه الكلمه هذه في بيتين لامرئ القيس في معلقته، في معلقته الطويله التي يبتدئها بقوله او ابتدأها بقوله: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقراس لم يعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب فشمألي. هذه المعلقات، فمن بين هذه من بين ابيات هذه المعلقه البيت الذي فيه هذه الكلمه، وهو قوله: غدائره مستشزرات الى العلا، تظل المدار بين، في مثنى ومرسل. المثنى هو الشعار المذفور، والمرسل هو المطلق من غير ان يكون مذفورا. باش قلت لك انا يعني لو قراتم كلام العربي بتذوق، ولكن خصكم عندكم بضاعه في البلاغه زاد، فانكم تستخرجون من هذا الكلام عادات العرب وكيف كانوا يعيشون. مثلا هذا البيت هذا، غتعرف المراه الجاهليه كيفاش كانت كتغفر الشعر ديالها، وكيف كانت تصنع فيه، تظفر بعضه وترسل وتطلق بعضه الى اخره. فكل هذا من هذا الوصف الذي لامرئ القيس وغيره من الشعراء. على كل حال، اذا هذا الامر الاول، باش تكون الكلمة فصيحة يجب أن تكون سالمة خالية من التنافر في الحروف، لأن الكلمة هي مكونة من الحروف. الكلمة تكون ثلاثية، رباعية، خماسية، سداسية، سواء كانت اسما أو فعلا. إذا هذاك الحروف اللي فيها، ذاك ثلاثة أو أربعة أو خمسة حروف أو ستة حروف، ما خصنا شيء، يكون تنافر فيما بين هذه الحروف. فإذا كان تنافر سوف يستثقلها اللسان والسمع. لكن العرب نطقت، وخصوصا أهل البادية منهم، نطقوا بكلمات مستثقلة وفيها تنافر، وأحيانا يوغلون في ذلك وأحيانا دون الإغال. فلهذا قسم البلغاء التنافر إلى قسمين: شديد التنافر، تنافر متناهي يعني في قمة من هذا التنافر، وما هو دون ذلك. فمثال الأول بالهعقع، ومثال الثاني بمستشزرات التي في بيت امرئ القيس. الأمر الثاني الذي يجب أن تخلو منه الكلمة حتى تكون فصيحة هو خلوها من الغرابة، خلوها من الغرابة. والغرابة يقسمها البلغاء إلى قسمين: غرابة لفظية وغرابة معنوية، لأن الغرابة مأتاها أحد الأمرين. من أين تأتي الغرابة؟ إما من جهة اللفظي وإما من جهة المعنى. من جهة اللفظي، إذا استعملت اللفظة أو صيغت اللفظة على وجه غير مألوف، هذا هو الغرابة اللفظية، يعني أن تكون اللفظة ليست مألوفة. وعادة ما تكون الغرابة اللفظية عند بادية العرب، لأن من مظنة الغرابة اللفظية هو العزلة، العرب المنعزلون عن غيرهم الذين لا يخالطون ولا يواكبون تطورات الحياة، هؤلاء هم الذين كانوا ينطقون بألفاظ غريبة غير مألوفة، يعني يمجها الاستعمال، يعني ينبذها الاستعمال. فإذا كانت اللفظة هكذا فهي غريبة، فهي غريبة. مثلا استمع إلى قول الشاعر الجاهلي وهو يقول: حلفت بما أرقلت حوله، همرجلة خلقها شيظام، وما شبرقت من تنوفية بها من واح الجن زيزيام. هل فهمت شيئا؟ هذه كلها ألفاظ غريبة، وغرابتها من أين جاءت؟ من اللفظ، اللفظ غير مألوف. ما يقول لك همرجلة، لفظ غير مستعمل، ناقة التي تسرع، ناقة. حلفت بما أرقلت، الإرقال سير أو نوع من سير الجمال، أرقلت. حلفت بما أرقلت حوله همرجلة ناقة، خلقها شيظم يعني ضخم، وما شبرقت أي قطعت واجتازت من تنوفية صحراء فلاه، بها أي بذلك بتلك الفلاه، بها من وحى الجن، وحى الجن أي كلامه الغير مفهوم، زيزيام، يقال الزيزيام زيزما هي الأصوات التي كانوا يتوهمون أنها للجن، كانوا يسمعون أصواتا غير مفهومة فقالوا هي أصوات الجن. فعلى كل حال هذا البيتان فيهما ألفاظ غير مألوفة، غير مألوفة. وعادة كما قلت لك، عادة الألفاظ اللي كتكون هكذا غير مألوفة أو اللي كيسميها وحشية، وحشية كأنها ألفاظ الوحوش لا ألفاظ بني آدم، هذه هي الغرابة، وهي يعني الذين كانوا معروفين بها هم البدو، هم عرب البدوي، أما عرب الحضاري فما كانوا يستعملون هذه الألفاظ، وإذا استعملوها فقليل ذلك وليس بهذه الكيفية. وأما النوع الثاني الغرابة المعنوية فهو أن تكون اللفظة ليست غريبة، ولكنها حينما ركبت، حينما وقع التركيب بها ركبت على وجه أصبح الكلام مع ذلك الترتيب محتملا، كتكون الكلمة يحتمل أن يكون معناها كذا ويحتمل أن يكون معناها كذا، فصار لها نوع من الغرابة بسبب أنها تحمل على أكثر من وجه، كقول الراجز العربي، طبعا هما بيتان ولكن باش تفهم الكلمة خصنا بدا تعرف السياق، سياقها في البيتين. كيقول: أيام أبدت واضحا مفلجا، أيام أبدت واضحا مفلجا، أغر براقا وطرفا أبرجا، أيام أبدت واضحا مفلجا، أغر براقا وطرفا أبرجا، ومقلتان وحاجبان مزججا، ومقلتان وحاجبان مزججا، وفاحمان ومرصينان مسرجا، وفاحمان ومرصينان مسرجا. هذا من رجز العرب، هذا من رجز العرب. ومن أشهر الرجاز العربي رؤبة بن العجاج، رؤبة بن العجاج، وكذلك العجاج بن رؤبة، هما من أشهر رجاز العرب ودواوينهم مطبوعة. هذا البيتان كلهما في وصف امرأة، في وصف امرأة. قال: أيام أبدت واضحا مفلجا، الواضح هنا ما المقصود به؟ ها ها حسن ها نعم الفم، الواضح هو الفم، وقد كانوا يعني يمدحون الفم إذا كان واضحا طبعا أي بأسنانه وكذلك بكلامه. أيام أبدت واضحا أي فما، وإنما وصفه بالوضوح نظرا لأسنانه كما قال البحتري كأنما تبسم عن لؤلؤ منضد أو براد أو أقاح، كأنما تبسم أي إذا ضحكت وتبسمت فكأنما تبسم عن لؤلؤ لا عن أسنان، كأن أسنانها لؤلؤ، كأنما تبسم عن لؤلؤ منضد أي مرتب أو برد برد الثلج. وقد كانت الأسنان توصف في بياضها وتشبه بهذه المشبهات، اللؤلؤ البراد الأقاح، الأقاح جمع قحوان. قال أيام أبدت واضحا مفلاجا أغر، كل هذه أوصاف للفم، مفلاج فيه الفلج وهو التباعد بالأسنان، أغر يعني أبيض، هذا كله مدح للفم، براقا كذلك كل هذه أوصاف للفم، براق يعني هو مشرق كالبرق في إشراقته، إذن هالفم. ثم قال وطرفا أبرج، الطرف هو العين، الطرف العين، وطرفا أبرج. ثم وصف مقلة ذلك فقال ومقلة وحاجبا مزجج، مزجج يعني رقيق، راه مش رقيق بالاصطناع، عندك تعتبر هذا تأصيل لذلك، لا أول هذا شعر مش نص شرعي، هذا شعر، والشعر ليس بمحل للتأصيل، هو خص التأصيل لا يؤصل به، وإنما يجب أن يؤصل له. ومن ناحية ثانية هو يقصد بالتزجيج التزجيج الطبيعي كما قال المتنبي حسن البداوة مجلو حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، أي غير مجلوب بالاصطناع. هو يريد أن يقول إن جمال الأعرابيات البدويات فطري طبيعي رباني من الله تعالى فطرة، بينما جمال الحضاريات مجلوب بتطرية أي بالاصطناع بالأصباغ وبالألوان وبي. حسن الحضارة أي يقصد به الجمال الاصطناعي، حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، خصك تعترف المحذوفات هنا، دابا نقراو الإيجاز والإطناب، ومن الإيجاز ما كان عن حذف مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب أي غير مجلوب بتطرية، وإنما هو مجلوب يعني بالفطرة. هذا بغي باش عارف بأن التزجيج هذا راه ما كيقصدش يعني وإلا يكون تنميص، وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله المنميصات وإلى آخر الحديث. ومقلتان وحاجبا مزجاجا وفاحما، اش يقصد به؟ شعر وفاحما. ثم وصل إلى مقصودنا ومرسينا، شو المرسين؟ الأنف. ومرسينا مسرجا، ومرسينا مسرجا. هنا كاين التعقيد المعنوي أو الغرابة المعنوية، الغرابة المعنوية في كلمة مسرجة. وصف الأنف المرسين بأنه مسرج، وإذا بحثنا عن معنى كونه مسرجا وجدنا تأويلين اثنين. التأويل الأول أن هذا مسرج نسبة إلى السراج، نسبة إلى السراج، إذا غيكون المعنى ديال مسرج يعني مضيء كإضاءة السراج، مضيء لامع، إذن هذا وصف. وهناك تخريج آخر وتفسير آخر، وهو أن مسرج نسبة إلى سريج الذي كان يصنع السيوف، فمعنى هذا أنه أيضا يلمع لمعان السيوف السريجية، فلذلك الكلمة تحتمل هذا وتحتمل ذاك. فلما لم ترشح إلى معنى واحد ابتداء، وكان يعني كانت مترددة بين هذين الاحتمالين، اعتبرت غريبة ولكنها ولكن غرابتها غرابة معنوية، غرابة معنوية وليست غرابة لفظية. ثم الأمر الثالث ألا تخالف القياس، الكلمة من أجل أن تكون فصيحة يجب أن تكون على القياس العربي، يعني من ناحية الصرف تكون على القياس العربي، وكذلك من جهات الأخرى لا نحوا ولا صرفا ولا معجما، يعني من ناحية المعجمية ستكون كلمة كما نطق بها العرب. فإذا لو أن متكلما أنشأ كلاما وجعل فيه كلمة مخالفة للقياس العربي فهذه الكلمة ستكون غير فصيحة. مثلا عندنا كلمة كيكون فيها الإدغام واجب، لو فككت أنت الإدغام ولو لضرورة الوزن فتلك الكلمة ستكون غير فصيحة. إذا فككت الإدغام في مقام لا يجوز فيه فكه فإن الكلمة افتقدت الفصاحة، كقول الراجزي الحمد لله العلي الأجلالي، الحمد لله العلي الأجلالي الواحد الفرد القديم الأولي، الشطر الأول اللي فيه الكلمة فيه الأجلال، الأجلال هذا إدغام فك وما كان ينبغي أن يفك، الصواب أن يقول الأجل، ولكن لو قال الأجل يختل الوزن فكأنما هو مضطر للوزن بأن يفك الإدغام، فلما فك الإدغام صارت الكلمة غير فصيحة الحمد لله العلي الأجلالي. وهكذا أمثلة كثيرة، كلما كانت الكلمة فيها مخالفة للقياس فإنها تكون غير فصيحة، تكون غير فصيحة. ثم أخيرا الكلمة يجب أن تكون خالية مما يحدث لها كراهة في السمع. إذا كانت الكلمة دابا خلينا من تنافر الحروف، ها هي ما فيهاش تنافر الحروف ولكن السمع يمج هذه الكلمة، يمجها يعني لا يتمتع بها ولا يتلذذ بسماعها بل العكس يمجها ويكرهها، هذا كيسموه الكراهة في السمع، فتلك الكلمة غير فصيحة. لأن ما دام السمع يمجها ويستثقلها ويكرهها فهذه ليست فصيحة، الكلمة الفصيحة هي التي يتلذذ بها السمع كما يتلذذ بها اللسان. ولذلك مثلا مثلوا بكلمة الجريشة في قول المتنبي مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجريشة شريف النسب، هذا كيمدح المتنبي يمدح فيقول مبارك الاسم أغر اللقب، هو عنده واحد الخطأ هنا ولكن هذا غضضنا عنه الطرف للضرورة، مبارك الاسم قطع الهمزة اللي هي موصولة، الاسم عابد فيه من الهمزة الموصولة ما كيش عنده قطعية، يقال هذا اسم وهذا الاسم، بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد الإيمان بيس الاسم، ما قالش بيس الاسم، ما قالش بيس الاسم، جميع القراءات فيها سواء قلت بيس أو بئس فالاسم عند جميع القراء الاسم، هذه من الهموز الموصولة، هذه من الهمزات الموصولة التي لا تقطع بحال، كما نقول اسمون وابنون وابناتون كلها يعني الألف هنا أو الهمزة هنا همزة وصل، همزة وصل. وكذلك أيم، أيم الله هذه صيغة من صيغ القسم، أيم ذيك الهمزة لا بد أن تكون موصولة، ما تبغي تحلف تقول ويم الله، ويم الله. إذن مبارك الاسم قطع الهمزة الموصولة، هذا نرد عليه الطرف بس ما كان، مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجريشة أي كريم النفس، الجريشة هذه كلمة ممجوجة عند السمع يمجها السمع ويستقلها ويستكرهها، كريم الجريشة شريف النسب. وهذه هي الأمور الأربعة التي إذا خالت منها الكلمة كانت فصيحة، فإن هي وجدت واحدة منها أو أكثر في الكلمة لم تكن فصيحة. هذه فصاحة الكلمة. شحال ساجل؟ ها؟ 10؟ طيب غادي نضطروا الآن نقف هنا، نقف هنا حتى الجمعة، لأن على كل حال حنا دابا الحمد لله عندنا مغنم، وهو أن هذه صبيحة الأربعاء محجوزة دائما من 8 ل 12 حتى نستوفيو ما يجب استيفاؤه. غادي نتلقى يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله. ما سيدي غنتلقى يوم الجمعة إن شاء الله من 8 إلى 10، من 8 إلى 10. اللي عنده شي شغل يديرون بعد 10، بعد 10 حنا يمكننا حتى قبل 10 الناس سميتو، غير باش على الأقل ما نبقاوش دائما كنا، لأن دابا كتجي طوارئ بحال اليوم ها هو، كان عندي النية أننا نبقاو حتى 12، ولكن طرأ ما يدعوني إلى فإذا الجمعة من 8 حتى على كل حال ندير واحد الساعة على ساعة بشي شوية، والأربعاء القادم غادي نجتهدوا ما أمكن أننا نستوفيو المدة كاملة باش ناخذوا واحد محور، يعني نكملوا بعد هذه المقدمة وناخذوا محور آخر على الأقل، باش بعد ذلك غادي نعملوا واحد